والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتفق عليه بين الفريقين جملة من الروايات منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مسألة الخلافة. من هذه الروايات ثلاثة نماذج ذكرها العامة في الصحاح وفي غير الصحاح، منها يكون بعد 12 أميرا كلهم من قريش، وفي حديث آخر لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما دام هناك خلفاء 12 كلهم من قريش. وهناك حديث ثالث يقول كلهم من بني هاشم. هذه هي النماذج الثلاثة التي نريد أن نتحدث عنها. من الواضح أن الشيعة الإمامية لهم من الأدلة الخاصة التي تعين الأئمة والخلفاء 12 بالأسماء مع ذكر الخصوصيات، وجملة من هذه الروايات التي تذكر الأسماء وردت من طرق العامة أيضا. ومن هذه الجهة الإمامية كلامهم مورث باليقين والاطمئنان بصحة ما يعتقدون به من أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي للأئمة من 12. عليكم السلام ورحمة الله. لكن المناقشة مع ما يقوله العامة في المقام، وهي أن العامة يقولون بأن هذه الأحاديث صحيحة أن الخلافة بعد النبي 12 خليفة 12 أمير، إلا أن الخلفاء ليس ما يقوله الشيعة من أن الإمامة منحصرة في علي عليه الصلاة والسلام وذريته من نسل الحسين إلى مولانا صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإنما الخلافة بعد رسول الله إلى الخلفاء ثم من بعد ذلك إلى حكام بني أمية فنازلة. نحن هنا لا نريد أن نناقش المسألة بما يقوله الشيعة الإمامية، وإنما من نفس هذه الأحاديث التي يرويها العامة من نفسها نثبت أن ما يقوله الشيعة الإمامية هو الحق. السلام عليكم ورحمة الله. من دون حاجة إلى رجوع إلى الروايات الأخرى والأدلة الأخرى، فقط من باب المناقشة، وإلا المسألة بالنسبة إلينا ضرورية وواضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. إذن هذه الروايات ذكرت ثلاثة خصوصيات للخلفاء بعد النبي. الخصوصية الأولى هي خصوصية العدد، أن يكون الخلفاء 12 خليفة، هذه الخصوصية الأولى. العدد 12 له مدخلية في الخلافة بعد النبي. الخصوصية الثانية وهي خصوصية نوعا ما عامة، ربما يشترك فيها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وربما يشترك فيها الخلفاء الآخرون، وهو قوله صلى الله عليه وآله كلهم من قريش. كلهم من قريش معنى عن من بني هاشم، شيء واضح. إلا أن الحديث الثالث يذكر الخصوصية لبني هاشم. فنحن إذا قلنا أن العامة يقبلون الرواية الأولى التي تقول كلهم من قريش، لا يقبلون بالرواية الثالثة التي تقول من بني هاشم، على فرض أنهم لا يقبلون الثالثة، مع ذلك من نفس تلك الرواية نتمسك ونستدل لإثبات صحة ما يقوله الإمامية. فإذا قبلوا الرواية الثالثة وأنهم من بني هاشم بعد كفانا استدلال لاتفاق كلمة المسلمين على أن الإمامة التي يقولها الشيعة الإمامية منحصرة في بني هاشم، ولا أحد من الخلفاء الآخرين من بني هاشم. لكن نحن نأخذ أسوأ الاحتمالات ونناقش في أسوأ الاحتمالات. ابن حجر العسقلاني في كتابه الصواعق يروي هذه الروايات بشكل آخر، يعني في رواية من الروايات يرويها بشكل آخر. يقول يكون بعدي عن النبي أيضا، يكون بعدي 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا، كلهم من قريش. هذه الرواية التي يرويها ابن حجر، بعد قليل راح نتوقف عند هذه الرواية. إذن نحن نقول خصوصية العدد 12 ما موجود في أي فرقة من فرق المسلمين إلا عند الشيعة الإمامية فقط. الإمامية يقولون الخلافة في 12 خليفة. أما من يقول أن الخلفاء الأربعة بعد النبي اللي يسميها الخلافة الراشدة أربعة، وبعضهم أضاف الحسن عليه السلام، وبعضهم أضاف عمر بن عبد العزيز من الأمويين، فالمجموع ستة، إذن كلامه باطل، لأن هذه الأحاديث صحيحة عندهم وتقول 12 مو ستة. أما من يقول أن الخلافة في بني أمية، بني أمية 13 خليفة مو 12، فزيادة واحد يدل على أنه باطل. أما من يحتمل أن الخلافة في بني العباس، أيضا بني العباس كانوا 35 خليفة، فأيضا هو مو عدد 12. نحن فقط من هذا العدد نتمكن أن نتوقف عنده بناء على أن العامة يسلمون في هذه الروايات ويقولون بأنها صحيحة ومجمع عليها كما يصرح ابن حجر. زين، العدد 12 فقط يثبت أنه لا ينطبق إلا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن كونهم من قريش، فضلا عن كونهم من بني هاشم. ابن حجر يروي هذه الرواية الأخرى ويقول يكون بعد 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا، كلهم من قريش. ثم ابن حجر نفسه يقول فرد كلام نحن من كلام أيضا عندنا توقف عنده. من كلام اللي يقول ابن حجر في الصواعق المحرفة صفحة 11 يقول أخرج البغوي بسند حسن، سند معتبر، عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون خلفي 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. بعدين ابن حجر نفسه يقول قال أبو ابن حجر يقول قال الأئمة، يصرح صدر هذا الحديث مجمع على صحته. شنو صدر الحديث؟ يكون خلفي 12 خليفة، ذيل الحديث أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. إذا هو يصرح بأن صدر الحديث مجمع عليه، معناته أن ذيل الحديث محل الكلام. نحن من نفس متن هذا الحديث نقول ان امارات الجعل والوضع في هذا الحديث واضحة. لماذا؟ لانه الحديث يقول يكون بعدي او يكون خلفي 12 خليفة، ابو بكر لا يلبث الا قليلا. ونحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله سيد البلغاء، اوتي فصل الخطاب في الكلام. هذا الكلام اذا واحد له معرفة وخبروية في البلاغة لا يقول هذا الكلام مع الفاصلة الواضحة في السياق، يكون خلفي 12 خليفة، ابو بكر لا يلبث الا قليلا. ما هو الرابط بين الصدر وبين الذيل؟ اذا نعطيه الى اهل البلاغة واهل الكلام يفهمون ان هذا الذيل عليه امارة الاختلاط والوضع. ثانيا، لو سلمنا بان هذا الذيل ليس من المختلقات وانما صحيح، فهو على مطلوب الشيعة ادل. لماذا؟ لان النبي يقول يكون خلفي 12 خليفة، ابو بكر لا يلبث الا قليلا، معناته انه في معزل عن هؤلاء الخلفاء. اي واحد الى العرف صدق هذا الكلام يفهم ان ابا بكر حسابه ينفصل عن الاثني عشر الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه واله. واعتبار كانه شلون واحد ما يريد يجعل هذه القضيه في الحسبان، ابو بكر لعله من باب دفع دخل يقال بان ابا بكر هم بعدك يا رسول الله، يقول لا يلبث الا قليلا، يكون خلفي 12 خليفه. اللسان العرفي، اي واحد يفهم اللغه العربيه وعند بعض الخبرويه وذهنه صافي من الشبهات في هذا المورد يفهم ان هذا الكلام يدل على ان ابا بكر في معزل عن هؤلاء الخلفاء. على كل ابن حجر يروي هذه الروايه، بعد ذلك عند فرد كلام في هذه المساله. اضطر جمع من علماء العامة بعد ان سلموا هذه الاحاديث وهذه الروايات وان الخلفاء 12 خليفة، من هم؟ نحن نقول علي ثم الحسن ثم الحسين الى صاحب الامر سلام الله عليه، ما عندنا مشكلة. لكن نسأل العلماء العامة، من هم هؤلاء الخلفاء الذين يقولون بأنهم خلفاء النبي وهم 12 خليفة؟ اثنين من العلماء هم تصدوا لبيان هؤلاء الخلفاء، منهم قاضي القضاة بالي القاضي عياض في بيان هؤلاء الخلفاء يقول لعل المراد باثنى عشر، هاي اثنى عشر حكاية لذلك ما جرناها في هذه الاحاديث وما شابهها اللي تحصل الخلفاء في الاثنى عشر انهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستقامة اموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة اذا اجمعت عليه الامة. وقد وجد هذا في من اجتمع عليه الناس الى ان اضطرب امر بني امية ووقعت بينهم الفتنة زمن وليد بن يزيد. هذا الكلام العلامة الحلي رضوان الله عليه اورده في نهج الحق في هامش، لكن بعض علماء العامة ذكروا الاسماء. قال شيخ الاسلام في فتح الباري في تعليقته على كلام القاضي هذا القاضي عياض يقول كلام القاضي هذا احسن ما قيل في هذا الحديث، لان الخلفاء الاثني عشر المقصود منهم الى زمان افتراض خلافة بني امية اللي هو زمان خلافة الوليد ابن يزيد. وبعدين يقول وأرجحه لتأييده بقوله في بعض طرقه الصحيحة كلهم مجتمع عليه الناس، والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته، بعد ذلك يعين المصادق. يقول والذين اجتمعوا عليه، من هم الذين اجتمعوا عليه الناس؟ اللي هذا هو محل الشاهد. يحدد يقول الخلفاء الثلاثة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لاحظ في هذه الصياغة ثم علي، فصل علي عن الخلفاء الثلاثة لا يخفى ما فيه، وإلا مقتضى القاعدة يقول الخلفاء الأربعة، لأنه يقول الخلفاء الثلاثة ثم علي. ما علينا، إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فتسمى معاوية يومئذ بالخلافة. فمعاوية أيضا دخل خامسا، إلا أن هذه الخلافة من باب إجماع المسلمين، معاوية تسمى بها، يعني أطلق هذا اللقب خلافة النبي له. فبطبيعة الحال إذا هو هم يطلق هذا الشعار ويسمي نفسه بالخلافة يحسب من ضمن كلام النبي 12 خليفة. بعد ذلك يجبر هذا الكفر، لعل واحد يقول خب ما هو اجتمعوا عليه الناس ماذا تقولون؟ يقول ثم اجتمعوا عليه، على معاوية، عند صلح الحسن. الناس اجتمعت على خلافة معاوية، فسهل هذا الاجتماع كان في الواقع وكان بالإرهاب وكان بالقمع؟ هذا بالنسبة إلى مو مهم، ويصرحون في هذا. بعد قليل راح أنقل لكم بعض الأقوال. ثم على ولده يزيد، ويزيد أيضا يدخل بطبيعة الحال يصير أحد الخلفاء. زين، ثم اجتمعوا على عبد الملك، عبد الملك بن مروان، ثم على أولاده الأربعة، الوليد وابن عبد الملك، ثم سليمان، فيزيد، فهشام. فهؤلاء سبعة، معاوية ومن بعده بعد الخلفاء الراشدين على تعبيره، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. يسمي الخلفاء الاثني عشر بهذه التسمية. السيوطي عند ترك كلام نقل عن محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية في صفحة 195، يقول الشيخ محمود أبو رية مستعرضا لآراء العلماء حول هذا الحديث اللي كم من هم الخلفاء الاثني عشر، يقول أما السيوطي، والسيوطي جلال الدين السيوطي من أعظم علماء العامة واعتبر، وكتبه منتشرة في كل مكان وآراؤه محتجا بها بينهم، يقول أما السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة خرج برأي غريب نورده هنا تفكهة بالقراء. حتى القارئ للكتاب وللكلام شوي يتفكه ويستأنس يتلطف الجوهر الكلام للشيخ محمود أبو رية. وهو يقول وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر الخلفاء الأربعة، والحسن ومعاوية وابن الزبير، ليش ترك يزيد وابن الزبير والزبير وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وهؤلاء ثمانية. ويحتمل، وهذا هو الغريب هنا، ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، وكذلك الظاهر أيضا من العباسيين الظاهر بالله لما أوتيه من العادل، فبقي هذول مجموعة صاروا عشرة، بقي اثنان، هذول الاثنين من جيهم، وبقي الاثنان المنتظران، أحدهما المهدي لأنه من أهل بيت محمد، ولم يبين المنتظر الثاني. ورحم الله، هذا أبو رية يقول ورحم الله من قال في السيوطي أنه حاقد الليل. فلا مجرد، ما هو الدليل على أنه يولد من غيرهم؟ ما هو الدليل على اذا كان معاويه يدخل ضمن خلفاء النبي؟ لماذا يزيد لا يدخل؟ لماذا عبد الملك لا يدخل؟ لماذا عمرو بن عبد العزيز مثلا لا يدخل؟ وما اشبه ذلك. وبقية اذا كان بني اميه ايضا يدخلون، لماذا ابن عباس لا يدخلهم؟ اذا الكلام من دون دليل واختيار، ومن باب انه يحتمل ويحتمل، فايضا احتمالات، واحد يذكر احتمالات لعله واحد هو يقدر يجيب احتمالات. فالكلام اذا يخرج من غير دليل على اي حال على اي حال سواء حلو على كل ما. شيء واضح ايضا ان التعيين اللي عينوه الجماعه يشمل يزيد بن معاويه، لكن حيث ان الناس متفقون حتى العامه يتفقون على ان يزيد بن معاويه كان من الفساق من الفجار، يتفقون على هذا. فليدفعا لهذا الدخل ابن حجر مصرح دفاعا عن يزيد، يقول خوف لماذا تدخلون يزيد في ضمن خلفاء النبي؟ يقول اعلن ابن حجر، يقول اعلن ان اهل السنه اختلفوا في تكفير يزيد بن معاويه وولي عهده، يعني ولي عهد معاويه من بعده، من بعد معاويه، فقالت طائفه انه كافر. كافر هنا هو المشهور انه لما جاءه راس الحسين عليه السلام جمع اهل الشام وجعل ينكت راسه بالخيزران وينشد ابيات المزبعري: ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل، الى اخر الابيات: لا اهلوا واستهلوا طربا وفرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، الى اخر الابيات المعروفه. وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر. شنو هو؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء من السماء ولا وحي نزل من السماء، ملك دنيا. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي، نفس الكلام اللي قاله ابو سفيان في اواخر حياته عندما كان اعمى لا يرى في عهد عثمان، وما كان جالسين مع جمله من بني اميه قال: اكو احد هنا نخشاه في المجلس؟ قالوا: لا. تكلم، قال: تلاكفوها يا بني اميه، فوالذي يحلف به ابو سفيان لا جل ولا نار. نفس المنطق، نفس المنهج، نفس المدرسه، نفس الفكر، نفس التغذيه تتكرر وتجري مع الزمان مع الاسف. الى ان قال، والكلام ما زال لابن حجر: فلا نتعرض. شوف العجيب، يعني حقيقة يصرح بأنه يزيد، يصرح في أبياته بصريح الكفر، إلا أن ابن حجر يعلق على هذا الكلام، يقول: فلا نتعرض لتكفيره أصلا. لماذا؟ يقول: لأن هذا هو الأحرى والأسلم، والقول بأنه مسلم فهو فاسق شرير سكير جائر، إلا أنه كافر. تناقض العجيب، يعني هو يصرح بأنه يزيد، يصرح بالكفر، بعد ذلك يقول لك أنا ما يصل إلى الكفر، يعني هو أشد حرصا من يزيد على يزيد. يزيد يقول: لعبت هاشم بالملك فلا، لا هو يقول: لا أنا ما أنسب إلى الكفر، وإنما أقبل بأنه شرير سكير، فلا إلا أنه كفر لا. ليش؟ حتى يبقي داخل في ضمن خلفاء النبي، وليس يكون خليفة النبي كافر، حتى يحفظ هذه النسبة، وأنه يدخل في ضمن خلفاء الاثنى عشر مقتضى القاعدة أن لا يقول بأنه كافر، فيبقى هذا. مش قد درجة من العناد في مقابل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. على كل هذا من ناحية الرواية والكلام. إذا نراجع كلمات علمائهم أيضا في مسألة الإمامة والخلافة، نشوف أنهم يصرحون بأن الفاسق الشرير الظالم هو إمام على المسلمين. شوفوا أقوالهم في المسألة، أنقل لكم أقوال. قال الباقلاني في كتابه التمهيد صفحة 186، يقول الباقلاني: قال الجمهور، يهم بعض الجمهور، قال الجمهور بنحو مطلق من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار، الأبشار محل الغناء والأوتار والموسيقى وما أشبه ذلك. لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة، يعني يقتلها، قتل النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه. هذا قول. القول الآخر قريب منه ما قاله التسكزاني في شرح المقاصد جزء 2 صفحة 71 272، والنووي في شرح مسلم في هامش إرشاد الساري جزء 836، وتفصيل بعض ذلك تجده في كتاب الغدير. الغدير أورد هذه الأقوال جملة من الأقوال في جزء 7 أورده، لكن هي الأقوال. قال النووي: وقال جماهير أهل السنة، جماهير يعني الكل يقولون بهذا الكلام، جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، بعد ما واحد لا ينعزل يعني الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. وأما الآن قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. يعني هذا اللي يكون خليفة وهو ظالم وفاسق ويقتل النفوس، إذا واحد هم يخرج عليه محرم ذلك بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسق ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. هذا أيضا قول، هذا في شرحه على مسلم جزء 12 229، وسنن البيهقي جزء 858-159. أضاف أبو يعلى بعض القضاة في الأحكام السلطانية، هذا بعد أكثر رائح في القضية، يقول: إنها تثبت، يعني الإمامة تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقل. يعني أي واحد يجي بالسيف والقوة والقهر يصير خليفة، يصير خليفة، لا يحتاج اتفاق الكلمة عليه. بعدين يقول: ومن غلب عليهم يعني على الناس بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين. وقال في مسألة الإمام: يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، إذا فرد واحد خرج على الحاكم الناس ينقسمون، قسم يؤيدون القائم وقسم يؤيدون الإمام الخليفة. قال: لا تكون الجمعة، السلام عليكم، قال: تكون الجمعة مع من غلب، أيهما غلب؟ صلاة الجمعة وخطبة الجمعة وما أشبه ذلك عنده. واحتج، شنو دليله احتجاجه؟ احتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال: نحن مع من غلب. هذا منطق، هذا منطق حكومة ومنطق خلافة عن رسول الله، الحكومة والخلافة للنبي مع من غلب، أيهما غلب هو المنتصر. وإذا كان الطرف في مرة، هذا اللي تقولون بأن شو التناقض، الذي يخرج على الخليفة مرتد وكافر، مرتد وكافر، والخروج على الخليفة حرام. كيف يعقل أن يكون الذي يخرج على الخليفة مرتد وكافر؟ من جهة أخرى تقولون الجمعة مع من غلب، قل إذا كان هذا المهم في هذه الصورة، مو الجمعة مع من غلب، مقتضى القاعدة تميلون إليه. فشنو هالتناقض هذا العجيب في القضية؟ على كل حال، هذه كلماته في المقام. الآلوسي أيضا والسيوطي في تفسيره والحلبي في سيرته والقرطبي في تفسيره يصرحون في تفسير هذه الآية الشريفة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجر الملعونة في القرآن. يصرحون بأن الشجر الملعونة في القرآن بن أمية، يصرحون بهذا. وما ننسى أن شرح مفصل في القضية في هذا المقام، يذكر في سبب أن بن أمية صاروا هم شجر الملعونة في القرآن. لماذا؟ يقول: لما صدر منهم يعني من بني أمية من استباحة الدماء المعصومة والفروج المحصنة وأخذ الأموال من غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل الأحكام والحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي الجسام التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام. وجاء لعنهم في القرآن إما على الخصوص كما زعمه الشيعة بأن شجر الملعون في القرآن نزلت في معاوية في قضية النبي حينما رأى أن معاوية وبني أمية يقفزون على منبره نزلت هذه الآية على أي حال أو على العموم كما نقول يقولون الشجر الملعون في القرآن تشمل كثير من مصادقها عن بني أمية. وقال عز وجل فهل بل فقد قال سبحانه وتعالى ان الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. وقال عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم الى اخر الايه. يقول دخول بني اميه في عموم هذه الايات دخولا اوليا يعني اجل المصادر واظهر المصادر للشجر الملعون في القران وان الذين يؤمنون الله ورسوله هم بني اميه. زين هذا الكلام شلون نجمع مع انهم خلفاء النبي إذا هو خليفة النبي شلون يؤذي الله ورسوله والنبي يرتضيه خليفة ويعنيه خليفة. هذا الكلام على أي حال أيضا. لذلك في ينابع المودة الحافظ القندوزي ذكر كلاما يستدل بهذا الكلام على أن هذه الأحاديث يكون بعد 12 خليفة لا تنطبق إلا على مذهب الإمامية. يصرح في هذا الكلام في ينابع المودة صفحة 446 طبعة اسطنبول سنة 1302. يقول قال بعض المحققين وهذا الكلام مو كلام محققين يمكن واحد يقول هذا كلامكم وتجرون النار إلى قرصكم لا هذا كلام صاحب الينابيع كثيرة فبشرح الزمان وتعرف الكون والمكان علما بالقاطعية واليقين علما أن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه هذا الأمة الاثنى عشر من أهل البيت. يصرح في هذا الكلام إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن 12 لهم 4 ولا يمكن أن يحمل على ملوك الأموي ولزيادتهم على 12 وهم 13 ولظلمهم الفاحش بل ظلمهم فاحش فلا يعقل أن يكون الظالم خليفة للنبي إلا عمر بن عبد العزيز ولكونهم غير بني هاشم وهذا يدل على أنه يرتضي الحديث الثالث الذي يقول كلهم من بني هاشم لأن النبي قال كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك عن جابر وإخفاء صوته والأحاديث اللي ما حد منها لكم قرناها لكم. يقول النبي قد أخفى صوته أو أنا ما سمعت صوته وإخفاء صوته في هذا القول يرجح هذه الرواية لا رواية رواية كلهم من بني هاشم يرجح هذه الرواية. لماذا يذكر تعليم يقول لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم يعني القوم الجماعة لا يحسنون خلافة بني هاشم لذلك النبي أخفى صوته في القضية ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسية لزيادتهم وهم 35 على العدد المذكور ولقلة رعايتهم يعني بني العباس ولقلة رعايتهم الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى كما قال شاعرهم تالله ما فعلت أمية كلها وإعشار ما فعلت بني العباس يا ليت عدل بني مروان دام لنا لسان حال العلويين وعدل بني العباس في النار لذلك كانوا يدعون أنه أبناء عم النبي وهم أبناء عم بني هاشم وقد رفعوا شعار الرضا من آل محمد في قضية ثورتهم على الأمويين، إلا أنه عندما وصلوا إلى الحكم ذبحوهم وقتلوهم وأسروهم وإلى آخره. يا ليت عدن بني مروان دام لنا جور بني مروان دام لنا وعدن بني العباس في النار. ولقلة رعايتهم الآية آية المودة وحديث الكساء، فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وأتركه، لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم، يصرح في هذا، وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم عند الله، وكان أعلمهم عن آبائهم متصلا بجدهم اللي هو علي عليه الصلاة والسلام، وبالوراثة والمجنية كما عرفهم أهل العلم والتحقيق، هكذا عرفنا أهل البيت وأهل الكشف والتوفيق. ويؤيد هذا المعنى أي مراد النبي الأئمة اثنا عشر من أهل بيته ويشهده ويرجحه حديث الثقلين، والأحاديث المتفسرة المذكورة في هذا الباب وغيره. وأما قوله صلى الله عليه وآله كلهم يجتمع عليه الأمة في رواية جابر بن سمرة، فمراده أن الأئمة يجتمع على الإقرار بإمامة كلهم وقت ظهور قائمهم المهدي عليه الصلاة والسلام. بعد كلام أصرح هذا السبع الواحد اللي يحصل على كل حال من عالم من العامة في هذا المقام. وروى أيضا في هذا الكتاب صفحة 445 عن ابن عباس قال سمعت، وابن عباس قلت رواية مقبولة ومعتبرة عندهم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون. صريح في كلام الله. قال وأيضا أخرجه الحمويني نفس القندوزية. على الرغم من هذا لنا مناقشة هنا، وهذه المناقشة لو سلمنا بأن ما يقوله العامة من أن الخلفاء الاثنى عشر ليس هم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإنما الخلفاء الأربعة ومن يومين وماشر سلمنا، لكن هنالك روايات يرويها مسلم في صحيحه. هذه الرواية رواية نذكر فقط ونتوقف عندها في الاستدلال، نشوف أن هذه الرواية تصرح بأن الخلافة بالاستدلال العقلي يثبت بأن الخلافة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه الرواية يرويها مسلم في صحيحه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يكون بعدي أئمة، هنا بعد رقم العدد ما مذكور، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال يعني حذيفة قلت للنبي كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك إذا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، أنا ماذا أصنع، ما هو موقفي؟ قال تسمع وتطع وتطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهناك طبعا روايات أخرى في هذا الباب الصحيح صحيح مسلم جزء 26 إلى 22 باب الأمر بلزوم الجماعة. هذه الرواية نقول سلمنا لأن ما تقولونه من أن خلفاء النبي الاثنى عشر هم الخلفاء الأربعة ثم من جاء بعدهم، سلمنا وقبلنا. ماذا تصنعون في مثل هذه الرواية؟ هذه الرواية النبي ينص على أن الذين يأتون من بعده بالخلافة لا يستنون بسنته ولا يهتدون بهداه. الاحتمالات هنا تكون متعددة، لأن هذه الرواية مع تلك الروايات ظاهرة التناقض في واضح. لا يخلو من احتمالات. اما تقولون بان النبي صلى الله عليه واله قد كذب والعياذ بالله، مو هكذا. هذول الخلفاء الاربعه، الخلفاء الثلاثه ثم معاويه ويزيد وما اشبه، ونحن عليهم خرجوا من الادله الخاصه واضح هذا بناء على كلامكم انتم. اما تقولون بان ابو بكر وعمر وعثمان هذول استنوا بسنه النبي واهتدوا بهداه، والنبي صلى الله عليه واله قد كذب في هذا الحديث والعياذ بالله، هذا الاحتمال الاول. او تقولون ان مسلم وهو من اجلاء الاعلام عندكم قد كذب في هذه الروايه، هذه الروايه مو موجوده، هو جعلها من نفسه. او تقولون ان حذيفه الذي روى الروايه هو الكاذب. لا تتمكنون ان تقولون بالاول، لا تتمكنون ان تقولون بالثاني والثالث، لانكم تسلمون بان الصحابه جميعا كذوب من دون استثناء. وعندنا بحث حول الصحابه ان شاء الله نتحدث فيه في صحابه النبي. كل اصحاب النبي في نظركم عدول، فمو معقول ان يكون حذيفه كاذب في هذه الروايه لانه عادل وتسلمون بعدالته. مو معقول ان يكون مسلم كاذب لان كتابه عندكم معتبر وفي اعلى درجات الاعتدال. او تقولون الاحتمال الاخر، او تقولون بان الخلفاء الذين جاءوا من بعده لم يهتدون بهداه، يسلمون بهذا تصديقا لقول رسول الله. فما هو الاحتمال؟ اربعه احتمالات موجوده في المقام، كل احتمال يحتاج الى جواب ويحتاج الى بيان. هل النبي قد كذب في هذا الحديث والعياذ بالله؟ هل مسلم كذب في هذا الحديث؟ لا تسلمون به. هل حذيفة كذب في هذا الحديث؟ لا تسلمون به. لن يبقى الا ان الخلفاء الذين جاءوا من بعد النبي ينطبق عليهم هذا الحديث، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ماذا تقولون في هذه القضية؟ إذا يقولون بأن أبا بكر وعمر وعثمان وما أشبه لا يهتدون بسنة النبي ولا يهتدون بهداه، إذا خرجوا عن شمول ذاك الحديث العلم من بعد 12. إن قلت لعله أئمة أهل البيت هم هكذا لأن جاءوا من بعدهم والنبي يقصدهم، الجواب متن الحديث يدل على عدم شموله لأهل البيت. لماذا؟ لأن الحديث يقول اسمع له وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا معناته أنه تولى الحكم في أهل البيت. ما تولوا الحكم في رابح هذا، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لم يتولون الحكم كلهم، يعني 12 ما عدا علي عليه الصلاة والسلام والحسن في قضية. أما الكلام في 12 وأنتم تقولون أن الأمير إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع له وأطع، وهؤلاء هم الذين تولوا الحكم، أما أهل البيت ما تولوا الحكم. هذا أولا. ثانيا، على مبنانا نحن الشيعة أن هذا الحديث متناقض، السلام عليكم ورحمة الله، متناقض مع صريح القرآن ومع السنة. لماذا؟ لأن الحديث يقول الأمير إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع له وأطع. كيف يمكن أن نجمع هذا الحديث مع الآيات الشريفة التي تقول أؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ هل ضرب ظهور المسلمين من المنكر أو من المعروف؟ هل أخذ أموال المسلمين من المنكر أو من المعروف؟ هذا الحديث يقول اسمع له وأطع وانهى عن المنكر. فإذا هذا الزين الحديث يكذب صريح الآيات الشريفة، يكذب صريح سنة النبي صلى الله عليه وآله، يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث يقول لا، هل نتنهى عن المنكر وإنما اسمع له وأطع. مضافة للطرق الأخرى اللي نحن نقولها في المقام. فبناء على هذا الحديث الذي يرويه مسلم هنا وأنتم تقبلون بهذا الحديث يدل على أن الأحاديث تلك لا تشمل أبا بكر أو عمر أو عثمان وما أشبه ذلك، وإنما المقصود منهم 12 هم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في العدد وفي النسبة، والنسبة صحيحة. هذا أيضا كلام وقت بقي هنالك كلام آخر إن شاء الله نرجوه إلى لينك أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.